اقناع العامل والموظف بان يخلص لله رب العالمين وان يكون مواطنا صالحا، ليس بالاغاني ولا بالاناشيد ولا احبك يا وطني. الحب للوطن انما هو عمل، عمل بناء، ان ارى انني جزء في هذا الوطن، هذا الوطن الذي اعيش فيه وهذا الوطن الكبير وهو العالم الاسلامي كله، ان اكون حجر بناء لا معول هد. عندئذ اشعر انني اديت يعني حقي نحو الاسلام على قدر ما استطيع. ولذلك نحن نرى دائما ان السلف الصالح عندما عاشوا في هذا الهم وحملوا هذه المسؤولية، عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى يجعل ربعية بن عامر يدخل على رستم بهذه الطريقة العجيبة. لم يرسل سعد بن ابي وقاص رجلا من علية القوم، لان ربما من علية القوم يعني تؤثر فيه او يعتمد على وجاهته او فخامته، ولكن ادخل او ارسل ربعية بن عامر رجل من عوام المسلمين لا يعرفه احد، يلبس القصير من الثياب والمرقع من الثياب، ويدخل على رسل وهو معتز بدينه ويقول له: ايها الرجل، ايها الملك، ان الله قد ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ونخرج الناس من جور الاديان الى عدل الاسلام، ونخرج الناس من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة. ايها الملك، بيننا وبينك امور ثلاثة: اما ان تدخل في دين الله ومن معك، واما ان تدفع الجزية، واما بيننا وبينك السيف. بالله عليك اسأل سؤالا: ما هي مقدرات ربعي بن عامر في مسألة المفاوضات وعرض القضية؟ سبحان، ما هي؟ لا شيء، لا شيء الا الايمان بالله، وهذا هو اكبر شيء. لعلنا راينا ابا بكر رضي الله عنه وهو يرى سهيل بن عمرو يمسك بلحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفاوضات الحديبيه، وابو بكر ينزع بشده يد سهيل ويقول: ابعد يدك عن لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحميه، هذا الحنو، عندما يسير في الهجره امامه مره وخلفه مره وعن يمينه مره وعن يساره مره، يساله الرسول متعجبا: ما هذا الذي تصنع يا ابا بكر؟ قال: يا رسول الله، اتذكر الرصد من امامنا، فاتي امامك، ربما تاتي الطعنه في، لان بموتي موت رجل واحد وبموتك انت موت امة باسرها. ثم اتذكر الرصد من خلفنا، فاتي خلفه، اتذكر الرصد عن يميننا عن يسارنا. هذا انسان يحمل هم صاحب الرسالة والدفاع عنه والحيطة له، هكذا رضي الله عنه. اذا الانسان المسلم الصحيح هو الذي يحمل هم الدين كله، هم الدعوة كلها. فاذا حملت هم الاسلام صغرت مشكلتك، مشكلتك حلها بالدعاء، حلها باتخاذ الاسباب، حلها بان تنتهي عن كثرة الشكوى وكثرة البكاء. في اناس صباح مساء على مدى سنوات يشكو من زوجته، يشكو من اولاده، يشكو من اخوته الذين لا يحبونه، واخواته الطامعات في ماله، واخواته التي يشجعنه على طلاق زوجته، وجاره الذي لا يرضى له الخير، وهكذا يعيش في حالة من الشكوى. شكله كده سبحان الله مكتئب الحال، كئيب المنظر، ضيق الصدر، يصلي وهو غير خاشع، يقرا القران وهو لاهي، ويظن بعد ذلك انه عمر بن الخطاب او عثمان او سعد رضوان الله على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، ضع منهاجا لحياتك وقل: اريد ان انصر دين الله عز وجل. لانك ان كنت غير راض عن احوال امتك وراض عن احوالك، هذه مصيبه كبيره. ان لم تكن راضيا عن احوال امتك واحوال امتنا حقيقه لا ترضي، لتكن غير راض عن احوالك، وهذا هو اول تشخيص الداء: ان اكون غير راض عن نفسي. فان رضيت عن نفسك فنفسك اماره بالسوء، لا ترضى الا عن باطل. وكن انت راضيا عن الحق وراضيا بالحق وراضيا مع الحق، عندئذ تستبين الامور، تهون مشكلتك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته. اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. ارزق بناتنا بالازواج الصالحين، وابناءنا بالزوجات الصالحات. انصر الاسلام واعز المسلمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اجعلنا متعاونين على البر والتقوى، لا متعاونين على الاثم والعدوان. انك على ما تشاء قدير. اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن اصدق من الله قيلا.

الحليب. فتأخر مرة النبي صلى الله عليه وسلم، المقدار يبدو كان له في الأكل شوية، فكمية اللبن اللي شربها ما شبعت، لأن الرسول لابد أنه دعي عند أحد الأنصار فأكل تأخر عن طبيعته، فقام فشرب الإيه النصيب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونمت. فدخل النبي علينا فسلم سلاما، اسمع اسمع الصحابة هم يصفوا الحبيب ذا، يسمع اليقظان ولا يوقظ النعسان. يا الله، يعني السلام عليكم لا يخلي النايم يستيقظ ولا يخلي المستيقظ ايه ما يسمعش. قلت نعم يا رسول الله. قال اين نصيبي من اللبن؟ فين اللبن؟ فتمنيت الا اولد هذا اليوم، يعني يا ريت انا اين عملت اللهبه سبحان الله. فسمعته يتمتم، الرسول يتمتم، قال يا ثقل اميه، الرسول يدعو علي هذا النهار. قال فانصت، فإذا به يقول اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. طب الدعوة دي على من؟ أنا لا أطعمت ولا إيه ولا سقي. فقلت يا رسول الله ظننت أنك أكلت عند أحد من الأنصار فشربت نصيبك من اللبن. قال قم فانظر ربما تجد لبنا. الشاه تحلب كم مرة في اليوم؟ مرة واحدة. ابن المدينة ما يعرف، شو ابن حالتنا ابن القرية وابن البادية يعرف، انما ابن المدينة يقول لك يتعلم كم مرة؟ خمس مرات. يا عم مش خمس مرات، يا عم اسأل الناس اللي متخصصة. المهم يعني مرة واحد. قال فقمت فرأيت ضروع الأعنز قد امتلأت لبنا، فحلبت وأعطيت الرسول فشرب، وحلب الثاني أعطى الرسول فشرب، فسقاه ثلاث ايه ثلاث مرات. قال اشرب انت. قال اشرب، الله قد شبعت. فشربت وضحكت وقلت اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. قال يا مقداد ارأيت الاعنس تحلب مرتين في اليوم؟ قال لا يا رسول الله. قال اطعمك الله وسقاك، انت كان نيتك خير ونيتك. فراح المقداد مع خالد على الربة هذه اللي هي الصنم بتاعت قيف. فقال لخالد اضحكك؟ تحب تضحك يعني؟ نعمل منظر انا وانت كده سبحان الله، ده رايحين ايه لهدم شرك وصنم وهم مرعوبين منه. فاقترب وراح ضرب بالفاس راسها ضربه خفيفه، وبعدين وقع على الارض وقعد ايه يرفس برجليه ويديه. فهم قالوا اعلوا الرب، شو الرب عملت فيه؟ خلاص ادخل يا خالد، انا من باب الايه السخريه. فقام المقداد قال يا قوم انا اريد ان اضحككم باسم الله، وكسر الرب، لا الرب عملته شيء ولا سبحان الله العظيم. هذا الوضوح الذي كان عند الصحابة، وضوح الثقة العقلية والعاطفية بما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة. ولكن نحن احيانا عندنا التهور في الاحكام. واحد شاب متهور ماشي بالسيارة في طريق ضيق، فمضايق اللي خلفه، ففضلوا يعملوا له قال التنبيه يا عم، فضايقهم فخرجوا من جنبه وساروا امامه. فهو ايه انت عارف الشباب شعبه من الجنون، قال كيف يعني انا معايا سياره احسن منه؟ راح ما وراح طالع قدامهم ووقف ونزل واخذ حديده من السياره اللي بيعملوا بها الاطارات دي، واخد بالك انت، وجاي عليهم تهور. هو مش شايف مين اللي في السيارة. نزلوا ثلاثة شباب من التي أذرعهم بعيدة عن أجسادهم، اللي هم اللي بتوع الايه مفتول العضلات دي. هو ليه الثلاثة يعني عليه؟ قال الحديدة دي وقعت منكم سبحان الله. طب لو انت يا اخي مش قد المسؤولية، تهور مش مطلوب يا راجل. تهور هذا الشاب كتهور أبيه مع أمه في البيت، وتهور خاله مع زوجة خاله، وتهور هذا التهور غير مطلوب. أيضا بعض الشباب، صديق حبيب استاذ من الاساتذه الدعاء الفضلاء يدرس في الجامعه، قال شوف عمر الاسبوع قبل الماضي عملت امتحان للاولاد، فشاب جه متاخر. يا ابني جه متاخر ليه؟ والله يا دكتور فضيله الشيخ بعديرة راحت علي نومه. قال ادخل يا ابني ما شاء الله عليك الصدق نجح. دخل واحد ثاني فيلسوف، قال الطريق زحمه والسيارات والحركه. بل يا ولدي اليوم يوم السبت والدولة كلها اجازة، ما في سيارة في الطريق. قال اصل السيارة تعطلت.